قلنا سابقا إن المصنفين في المتون دائما يذكرون رحمه الله يذكرون العبارة وينتقونها من بين مرادفاتها، كما أنهم يذكرون في السياق القيود التي يتقيد بها الذي يعرفونه. فلو عرفوا الشرعة قالوا هي استحقاق انتزاع حصة الشريك مثلا، عرفوا البيع قالوا مبادلة مال إلى آخره، وهكذا يعني في سائر التعريفات أو الحدود.